مقرع الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بصاروخ مركز الزقازيق شرقية فضيلة القارئ اللامع الحبيب المجيب الشيخ عبد الله علي الصاروخي، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَيُعْطِي وهم يجادلون في الله وهو شريف الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا وظلال بالغدور وارضى. الله اكبر. قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل مع القرآن الكريم مع فضيلة القارئ اللامع الشيخ عبد الله علي الطاروطي القارئ والمقيم بطاروط مركز الزقازيق الشرقية. وشكر الله وسعيكم جميعا واستراحة كبرى إلى أذان العشاء.